الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي لكتاب الله جل وعلا، حيث تناولت فيما سبق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ففي هذه الآية قيام الأزواج على زوجاتهم بالنفقة والكسوة والمسكن، وبأمرهن بطاعة الله وبصيانتهن وحفظهن. وفي الآية وجوب طاعة المرأة لزوجها فيما يتعلق ببيت الزوجية ما لم يكن معصية، وأنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. وفي الآية الثناء على الزوجات بأنهن قانتات أي مطيعات لله ولأزواجهن، وفيها الثناء عليهن بأنهن حافظات للغيب أي لحق أزواجهن وأموالهم وما يجب عليهم من رعاية أحوالهم وما يلزم من صيانة أنفسهن. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. وقد استدل بالآية على أن المرأة لا تفعل نافلة الصوم إلا بإذن زوجها ما دام حاضرا، وقد ورد في ذلك الحديث. واستدل بالآية على أن المرأة لا تسافر ولا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج. واستدل مالك بالآية على أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، والجمهور على خلاف ذلك لأنها مالكة لمالها فجاز لها أن تتصرف فيه. ولا دلالة في الآية على قول مالك رحمه الله تعالى. وفي الآية تحريم سوء عشرة الرجل للمرأة متى كانت المرأة قائمة بالحقوق التي عليها. واستدل الجمهور بقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، على أن الرجل متى عجز عن نفقة زوجته كان لها المطالبة بفسخ النكاح، فيثبت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يفسخ النكاح بالإعسار عن النفقة والكسوة، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي الآية تحريم نشوز المرأة على زوجها أي عصيانها له، فالنشوز ارتفاع المرأة عن طاعته. وقوله جل وعلا: واللاتي تخافون، قيل بأن معنى تخافون تعلمون وتتيقنون، وقيل بأن المراد بالآية تظنون. وفي الآية أن طريقة الزوج في إصلاح نشوز زوجته يكون أولا بوعظ الزوجة، أي بتخويفها من الله وتحذيرها من عقوبته عند نفرة الزوجة من زوجها، ويكون ثانيا من طريقة الزوج في إصلاح نشوز زوجته أن يهجرها في المضجع بأن يوليها دبره ولا يجامعها، ولا يجوز للمرأة أن تهجر الزوج ولو كان مقصرا في حقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقيل المراد هجر الزوجة في الكلام، وقيل هو التغليظ عليها في القول، وليس المراد بالضرب المذكور في الآية ما كان موجعا. وفي الآية أن المرأة إذا رجعت للطاعة لم يجوز لها فعل شيء مما سبق معها من أدوات إصلاح نشوزها، وأنه لا يجوز تبكيتها بعد أن رجعت للطاعة ولا تأنيبها على ما سبق منها من نشوز، ولا معاتبتها على الأمور الماضية، ولا التنقيب على العيوب التي يضر ذكرها ويحدث الشر بسببها. ثم ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بما يخشى من زيادة الشقاق والنزاع فيما بين الزوجين، فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فأرشد الله جل وعلا في هذه الآية عند مخافة وقوع النزاع والشقاق بين الزوجين إلى بعث حكم من أهل المرأة وحكم من أهل الزوج، وذلك من أجل أن يسعيا في الإصلاح بينهما. وقد وقع الاختلاف في هذه الآية في عدد من الأحكام، منها ما يتعلق بطريقة اختيار الحكمين، ومنها هل الحكمان لهما حق التفريق كما أن لهما حق الجمع أم ليس لهما ذلك. وفي هذه الآية بيان ما يترتب على إصلاح النية من ثمرات كبيرة وفوائد عديدة، فإنه قال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فمتى قصد الناس الإصلاح فإن التوفيق سيكون معهم بإذن الله جل وعلا. وهذا كما يشمل ما يكون بين الأزواج وما بين الحكمين يكون ما بين غيرهم. ثم ذكر الله جل وعلا عددا من الحقوق التي يجب على الناس مراعاتها، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهنا إشارة فاتتني أحب أن أعلق عليها في قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، بعد أن ذكر طاعة الزوجات لأزواجهم في قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي أن لله تعالى العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وفي الآية إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب بتذكر علو الله جل وعلا وبكونه سبحانه هو الكبير. بارك الله فيكم، وأصلح الله أحوالكم، وجمع الله قلوبكم، وألف ذات بينكم، وأبعد الله عنكم الشيطان فيما يتعلق بأموركم كلها، كما أسأله جل وعلا أن يجعل بيوت المسلمين بيوتا هنات واستقرار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.